فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت بالبحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.